بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: والتعيين في النية لكل يوم. الشرح من أحكام الصيام المتعلقة بالنية أنه يجب تعيين الصوم المنوي بالنية كتعيين أنه من رمضان أو أنه عن نذر أو أنه عن كفارة، ولو لم يبين سببها أي سبب الكفارة، لأن التكفير بالصيام له أسباب. فالواجب على من يصوم عن الكفارة أن ينوي ليلا قبل الفجر أنه يصوم اليوم التالي عن الكفارة، وليس عليه أن يقول في نفسه: أصوم عن كفارة يمين أو عن كفارة إفساد صيام رمضان بالجماع عمدا. ولا يجب عليه أن ينوي الفرضية. قال العلماء: كمال النية في رمضان نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة. نعم. قال العلماء: كمال النية في رمضان نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. والاحتساب هو طلب الأجر. ثم إنه يجب أن ينوي لكل يوم، فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة لتقلل اليومين بما يناقض الصوم، كالصلاتين يتقللهما السلام. لتقلل اليومين بما يناقض الصوم كالصلاتين يتقللهما السلام. وقال مالك بأنه يكفي أن ينوي في ليلة اليوم الأول من رمضان عن كل رمضان، فيقول بقلبه: نويت الصيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة. في هذا الأمر. نعم. فيقول بقلبه: نويت الصيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة. أما إن لم ينوي في الليلة الأولى منه فلا بد له بعد ذلك من أن ينوي عن كل يوم بيومه. وكذلك المرأة التي تعتقد أن الحيض يأتيها في رمضان لا تنوي عن الشهر كله في أول يوم من رمضان. حيث يقول ولو شك بعد الفجر أوقعت النية قبله، أو شك عند النية أطلع الفجر أم لا، لم تصح. ولو شك بعد الفجر أوقعت النية قبله أو شك عند النية أطلع الفجر أم لا لم تصح بخلافه بعدها أطلع الفجر عندها أو فيها أو شك في التبييت فذكره ولو بعد أيام فإنه يصح صومه وكذلك من شك في نية اليوم المنقضي بعد الغروب فإنه لا يضر ولو قارنت النية الفجر وكذلك من شك في نية اليوم المنقضي بعد الغروب فإنه لا يضر. ولو قارنت النية الفجر لم يصح الصوم وقيل يصح. مسألة قال بعض الفقهاء الشافعية إن ثواب نحو يوم عرفة يحصل بوقوع فرض فيه إن نوى مع الفرض التطوع وإلا لم يحصل ثواب النفل لكن يسقط الطلب عنه. قال بعض الفقهاء الشافعية إن ثواب نحو يوم عرفة يحصل بوقوع فرض فيه إن نوى مع الفرض التطوع وإلا لم يحصل ثواب النفل لكن يسقط الطلب عنه. أين هنا هنا قال بعض الشافعية بعض الفقهاء الشافعية إن ثواب نحو يوم عرفة يحصل بوقوع فرض فيه إن نوى مع الفرض التطوع وإلا لم يحصل ثواب النفل لكن يسقط الطلب عنه. قال المؤلف والإمساك عن الجماع. الشرح أن من شروط صحة الصوم الإمساك عن الجماع أي أن يكف الصائم نفسه عن الجماع في فرج ولو لبهيمة وسواء جامع مع الحائل أو بغير حائل فمن لم يمسك ففعل مع العلم والتعمد والاختيار أفطر. أما إذا كان لم يعلم حرمة الجماع في الصوم لكونه قريب عهد بإسلام أو كونه نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم أو نسي أنه صائم أو جامع مكرها أي مهددا بالقتل ونحوه فإنه لا يفطر. وكذلك الجماع في أحد قبلي الخنثى الذي لم يتضح كونه ذكرا أو أنثى ويسمى المشكل فإنه لا يفطر لأنه وكذلك الجماع في أحد قبلي الخنثى الذي لم يتضح كونه ذكرا أو أنثى ويسمى المشكل فإنه لا يفطر لأنه لم يتبين كونه ذكرا أو أنثى. يسمى الخنثى المشكلة الخنثى المشكلة. ويسمى الخنثى المشكلة فإنه لا يفطر لأنه لم يتبين كونه ذكرا أو أنثى لوجود آلتين فيه لم يتبين أيتهما الأصل فيه كما نص على ذلك أيتهما الأصل فيه، لأن أيهما الأصل فيه، أيتهما الأصل فيه، أيتهما، نعم نعم. كما نص على ذلك الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه أثنى المطالب شرح روض الطالب، والخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، والخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، وشمس الدين الرملي في كتابه غاية البيان، إن شئتم أسرد كل الكتب التي ذكرناها أم أقتصر على بعضها؟ وكل كتب المذهب الشافعي. نعم. مسائل وكتب المذهب الشافعي. المطولات والمتوسطات. وأذكر كتاب فتح القدير لابن الهمام الحنفي. نعم. والروض المربع للبهود الحنبلي. نعم. والكنث المشكل إذا جامع غيره لم يفطر لا هو ولا الذي جاء. قال الفقهاء. نعم. الكنث المشكل. نعم. قال الفقهاء الخنث المشكل إذا جامع غيره لم يفطر لا هو ولا الذي جامعه، أما الخنث الذي اتضحت ذكورته أو أنوثته فإن الجماع في أحد قبليه مفطر. الهامش كتب إن جمع الخنث الواضح في آلته الزائدة لا يفطر. وسواء في هذا الحكم الواطئ والموطوء، فإن صيام كل منهما يفسد، وإنما يختلف الحكم في الواطئ والموطوء في كفارة الإفساد بالجماع، فالكفارة على الواطئ أي الرجل ليس على المرأة الموطوءة. أكرمكم الله.